أختي أمي صيمتها وهي قاعدة ما برغتش يعني علامات، لكن لم تنتهي الدورة بعد يعني. أي إذا كان عليها علامات؟ نعم نعم عليها علامات يعني شعر وصدر هيك، لكن لم تنتهي الدورة بعد. نعم أمي صيمتها لكن. هل عليها مشقة من الصوم؟ لا الحق ما لهاش. لا لا الحمد لله. عموما البلوغ، بلوغ الأنثى ليس شرطا أن يكون بالحيض، الحيض هو أحد الأدلة على البلوغ، لكن إذا كان يعني إذا بلغت 15 عاما أو حصل إنبات للشعر الخشن حول العانة أو الاحتلام، والمرأة هذا للرجل والمرأة، والمرأة تزيد شيئا رابعا وهو نزول الحيض، فإذا وقع لها أحد هؤلاء الأربعة فإنها تعتبر بالغة، ليس شرطا أن يكون نزول الحيض فقط هو الدلالة على بلوغها. فإذا كانت بلغت فتصويم أمك لها صحيح، أما إذا كانت لم تبلغ فإن الصوم في حقها ليس واجبا، إن صامت فحسن وإن لم تصم فليس عليها.